فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون

فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وقيله فسوف يعلمون وقيله يا رب وقيله يا رب إنها قوم لا يؤمنون فسوف تعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حم فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام سوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا كنا منذرين وقيل له يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. صدق الله العظيم.